من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. نعم

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس بمن أوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء فيهم الناس اللي جابوك من مصر ويخلف عليهم الله يبارك فيهم لله رسول الله هناك لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد

هم ينفقون. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والبدن جعلناها لكم من شعائر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها الله يفتح عليك يا سيدنا سبحان الله سبحان الله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. منكم الله